نفس طيبي باللقاء بالحب قرني عيونا يا نفس طيبي باللقاء بالحب قرني عيونا هذا جمال المصطفى أنواره لا حتمنا هذا جمال المصطفى أنواره لا حتمنا صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء زال العناء وفي الهناء بشرى لنا نلنا المولى زال العناء وفي الهناء بأحمد خير الورى والبشر أمسى معلنا بأحمد خير الورى والبشر أمسى معلنا صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء بدر الدجى لما بدا عم الدنا نور الهدى بحر الدجى لما بدا عم الدنا نور الهدى خير الورى بحر الندى بمدحه يسلى الصدى خير الورى بحر الندى بمدحه يجلى الصدى صل عليه دائما في كل حين ربنا وآله